بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في اختصاص وقت صلاة العصر بأول الوقت مقدار 4 ركعات، وقد تقدم الحديث في ذلك. والكلام الآن في اختصاص صلاة العصر في آخر الوقت مقدار 4 ركعات. أقول لم ينقل خلاف من الأصحاب في اختصاص آخر الوقت بصلاة العصر، حتى من الصدوق رضي الله تعالى عنه القائل بالاشتراك في أول الوقت، إذ قال بما قاله الأصحاب أيضا من اختصاص الوقت في آخره بصلاة العصر. يدل على ذلك نصوص عديدة، مثل ذيل رواية داود بن فرقد ورواية الحلبي، وقد تقدمت كلتاهما في الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 7 والحديث رقم 18. 7 رواية داود بن فرقد، وقد سبق منا قراءة السند، وذكرنا بأن الرواية مرسلة، وجود الحسن بن علي بن فضال لا يوجب دخولها دائرة الحجية ببيان قد تقدم. شاهدنا ما جاء في ذيل الرواية، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر، حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي 4 ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس، دلالتها على أن هذا الوقت يختص بصلاة العصر، فلا يصح إيقاع صلاة الظهر فيه، واضحة، لأن الوقت ليس وقتا مشتركا، وإنما هو وقت مختص بصلاة العصر. إيقاع أي فريضة في هذا الوقت خلاف الاختصاص، هذا بحسب الظهور الأولي. كذلك رواية الحلبي، وهي الواردة في الباب 4 الحديث 18، وسبق ودرسنا سندها، وقلنا بأنها اشتملت على ابن سنان، وابن سنان وإن كان مرددا بين 2، بين محمد بن سنان وبين عبد الله بن سنان، الأول محل كلام والثاني ثقة، وبالتالي إن كان الواقع في السند هو عبد الله بني على اعتبار الرواية، أما لو كان الواقع في السند محمد فلا بد من تنقيح المبنى. إن بنينا على أن محمد بن سنان ثقة حكم باعتبار الرواية، إن بنينا على كونه حسنا حكم بحسن الرواية، بنينا على كونه ضعيفا أو مجهولا أو مهملا سقطت الرواية حينئذ عن الحجية وبني على عدم اعتبارها. قلنا بأن الأقوى بالنظر القاصر الفاتر البناء على عدم اعتبار مرويات محمد بن سنان. كيف كان الواقع في السند من هو؟ مقتضى ملاحظة الطبقة وملاحظة الراوي والمروي عنه يفيد أن الواقع في السند هو محمد، وبالتالي تكون الرواية ساقطة عن الحجية والاعتبار. كيف ما كان، شاهدنا في الرواية: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته، فتكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على إثرها، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها، ما بقي قد بقي من وقت صلاة العصر. فهذا إشارة واضحة إلى أن آخر الوقت يختص بصلاة العصر وليس مرتبطا بصلاة الظهر كما لا يخفى. أيضا يمكن الاستدلال على اختصاص صلاة العصر بآخر الوقت في صحيحة منصور بن حازم الواردة في الباب 49 من أبواب الحيض، الحديث رقم 6. مجلد أو الجزء الثاني من الوسائل، صفحة 363، حديث رقم 6. وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عفوا التعبير عنها بالصحيحة على خلاف الصناعة، التعبير عنها بالموثقة، عن محمد بن الربيع، عن سيف بن عميران، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر. دلالتها واضحة على أن المقام مقام اختصاص، وبالتالي بحسب الظهور الأولي يختص الوقت بفريضة العصر، فلا يوقع فيه شيء آخر سوى هذه الفريضة. إذن دلت على الاختصاص. نتيجة أن المستفاد من النصوص أن آخر الوقت يختص بصلاة العصر، وبالتالي لا يوقع فيه بحسب الظاهر فريضة أو صلاة أخرى غير صلاة العصر. سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة ناقش في دلالة هذه النصوص وبالتحديد رواية داود ورواية الحلبي على اختصاص صلاة العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها، فذكر أن تعين الإتيان بصلاة العصر فيما لو بقي من الوقت مقدار 4 ركعات وقد تركهما متعمدا يرجع إلى أن المكلف في هذه الصورة لا يقبل بقاء الأمر ب8 ركعات أو لا يقبل بقاء الأمر ب8 ركعات في حقه. لماذا؟ لأن الوقت لا يسع للصلاتين، الفرض أن الوقت المتبقي إنما يسع ل4 ركعات فقط، فما دام الوقت المتبقي لا يقبل الإتيان بالصلاتين فحينئذ لا يخلو حاله عن أحد 3 أمور. الأمر الأول أن يكون مأمورا بصلاة العصر فقط. الأمر الثاني أن يكون مأمورا بصلاة الظهر فقط. الأمر الثالث أن يسقط الأمر بكلتا الصلاتين، يحدث حينئذ أمر جديد مفاده التخيير بين الإتيان بصلاة الظهر أو الإتيان بصلاة العصر. لو جئنا ننقح هذه المحتملات 3، قال قدس الله تربته الطاهرة: لا يحتمل في حقه الأمر الأخير وهو سقوط الصلاة رأسا لكونه خلاف الضرورة والإجماع. يبقى عندنا الأمر الأول وهو كونه مأمورا بصلاة العصر فقط، الأمر الثاني كونه مأمورا بصلاة الظهر فقط. الصورتان الأخيرتان خلاف المتسالم عليه من قبل الأصحاب، تنفيهما الأخبار الدالة على أنه إذا زالت الشمس دخل الوقتان، إلا أن هذه قبل هذا، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. لماذا؟ يقول: هذه النصوص تدل على أن الوظيفة في الصورة المفروضة الإتيان بصلاة العصر فقط، لاشتمالها على أن الوقت مشترك بين الصلاتين بعد الزوال، المكلف حينئذ المكلف في وقت المكلف في وقت من 8 ركعات إلى أن تغرب الشمس. إذا ضاق الأمر أو ضاق الوقت عفوا سقط الأمر بالأربع الأولى وكان الوقت مختصا بالأربع الثانية لقوله عليه السلام إلا أن هذه قبل هذا. وبعبارة أوضح يقول الوقت وقت الصلاتين منبسط في مجموع الوقت، أو قل الصلاتان منبسطتان على مجموع الوقت إلا أن هذه قبل هذا. ومعه يختص الوقت بالأربع الثانية لأنه مقتضى الانبساط والتقسيط، إذ يتضيق وقت الإتيان فلا يكون الوقت مستوعبا إلا لإحداهما دون الأخرى فينحصر في الثانية دون الأولى. هكذا أفاد. لكن ما أفاده السيد الخوئي لم يلقى قبولا، لذا لوحظ عليه بالتالي بأن دلالة أخبار الاشتراك على اختصاص مقدار الأربع الباقي بالعصر في الصورة المفروضة ممنوعة جدا. لماذا؟ سواء كان المراد دلالتها بنفسها مع قطع الاستثناء الوارد في بعضها بقوله إلا أن هذه قبل هذا، أم كان المراد دلالتها بلحاظ الاستثناء الوارد فيها. أما على التقدير الأول وهو دلالتها على المدعى بنفسها مع قطع النظر عن ورود الاستثناء فيها فيمنعه. أولا أن مفاد أخبار الاشتراك ليس إلا اشتراك الصلاتين في جميع أجزاء الوقت وعدم اختصاص واحدة منهما بقطعة من الوقت أصلا. لاحظوا عندما يقول في معتبرة عبيد بن زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، قربنا الاستدلال بها في الاستدلال على الاشتراك أن قوله دخل الوقتان يعني انبساط الوقتين لكلتا الصلاتين من أوله لآخره، فيجوز إيقاع صلاة العصر في أي جزء من أجزاء الوقت كما يجوز إيقاع صلاة الظهر في أي جزء من أجزاء الوقت. ولذا لولا إلا أن هذه قبل هذا جاز إيقاع صلاة العصر حتى قبل صلاة الظهر، هذا مقتضى الاشتراك. طيب إذن مفاد أخبار الاشتراك اشتراك الصلاتين في جميع أجزاء الوقت وعدم اختصاص واحدة منهما بقطعة من الوقت أصلا، بحيث لولا الدليل الدال على اعتبار الترتيب بين صلاة الظهر وصلاة العصر لكنا نحكم بجواز إيقاع صلاة العصر قبل صلاة الظهر وبجواز إيقاع صلاة الظهر بعد صلاة العصر في آخر الوقت. لماذا؟ لأن المفروض صلاحية كل جزء من أجزاء الوقت لكل واحدة من الصلاتين. إذا كان هذا مقتضى دلالة أخبار الاشتراك كيف يقول سيدنا رضي الله تعالى عنه بأنه يختص الوقت الأخير من الوقت بصلاة العصر؟ لا، لا زال الوقت كما يصلح لصلاة العصر يصلح لصلاة الظهر على حد سواء، ولا مرجح لاختيار صلاة العصر على صلاة الظهر، الوقت صالح لكلتا الصلاتين. فلو أوقع صلاة العصر أوقعها في الوقت، لو أوقع صلاة الظهر أوقعها في الوقت. بل يمكن القول مقتضى إلا أن هذه قبل هذا أن يكون آخر الوقت الباقي مختصا بصلاة الظهر حتى يراعى الترتيب المعتبر ولا يرفع اليد عن هذا أولا. ثانيا، إن اعتبار الترتيب في ركعات كل صلاة أوجب أن تتقدم الركعة الأولى على الركعة الثانية، والثانية على الثالثة، والثالثة على الرابعة، وهكذا. وإلا لو كنا ولحاظ الوقت لا فرق بين الركعات أصلا، فلو قدم الثانية على الأولى، وقدم الثالثة على الثانية، وقدم الرابعة على الثالثة، كان ينطبق عليه أنه أدى الصلاة في وقتها. زين. نعم، إذا لم يؤت بهما إلى أن بقي مقدار 8 ركعات يصير الوقت مضيقا، يلزمه المبادرة إلى الإتيان بكلتيهما، وإلا الترتيب لا يعتبر أكثر. لولا الترتيب قلنا بجواز إيقاع الصلاة في كل وقت، كما يجوز الإتيان بكل ركعة ركعة حتى قبل الأخرى لولا اعتبار الترتيب. أما إذا بقي مقدار 4 ركعات كما ذكرنا قبل قليل، لا وجه لتعين صلاة العصر، لأن الفرض يستدعي الاشتراك. إن كان مرجع ذلك إلى الترتيب، فالمفروض أن الترتيب قد سقط في المقام لعدم القدرة، ومقتضى ذلك كما قلت هو تعين الظهر لا تعين العصر. هذا إذا قلنا بالتقدير الأول، وهو أن نصوص الاشتراك إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان من دون أن يأتي قيد الاستثناء إلا أن هذا. أما على التقدير الثاني، وهو ما إذا كان المراد دلالة نصوص الاشتراك بلحاظ اشتمالها على الاستثناء، إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذا، نقول مفاد الجملة المستثنات إما القبلية من حيث الوقت أو القبلية من حيث الترتيب. إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذا. في الاستثناء احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون المراد من قبلية صلاة الظهر على صلاة العصر اختصاص صلاة الظهر بأول الوقت واختصاص صلاة العصر بآخر الوقت، فيكون المقصود من القبلية القبلية من حيث الوقت. احتمال الثاني أن يكون المقصود من القبلية ليس القبلية من حيث الوقت، وإنما القبلية من جهة الترتيب، بمعنى إلا أن هذه قبل هذا، يعني عليك أن تراعي تقديم هذه على هذه ترتيبا فقط. طيب، هل يمكن القبول بالاحتمال الأول؟ الإجابة بالنفي، لا. لماذا؟ لأن القبلية من حيث الوقت تفيد الاختصاص كما قلنا، تمنع أو يمنعها دلالة الأخبار على الاشتراك. مدعى السيد الخوئي أن روايات الاشتراك إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، مدعى السيد الخوئي أن دلالة هذه الأخبار على أن كل جزء من الوقت مشترك بين الفريضتين، لا تختص فيه إحداهما دون الأخرى. فإذا مقتضى الاشتراك ينفي القبلية من حيث الوقت الذي يفيد معنى اختصاص كل فريضة بوقت. إذن يتعين ماذا؟ يتعين القبلية من حيث الترتيب، فيقول إلا أن هذه قبل هذا يقتضي أن المقصود من القبلية القبلية من حيث الترتيب. لو جئنا إذا كان المقصود من القبلية القبلية من حيث الترتيب، لزم بمقتضى الترتيب أن تكون الصلاة المقدمة هي صلاة الظهر، وليست الصلاة المقدمة صلاة العصر، لأن مقتضى الترتيب يستدعي أن تقدم صلاة الظهر على صلاة العصر، ولا موجب حتى حال تضيق الوقت لرفع اليد عن الترتيب فيبنى على تقدمها حينئذ. إذن مناقشة سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في دلالة أخبار الاختصاص على أن آخر الوقت لصلاة العصر ودعواه الالتزام بكون آخر الوقت لصلاة العصر من باب أن المكلف مأمور بالإتيان بصلاة العصر غير تامة بالبيان الذي ذكرنا. إلى هنا يتم الحديث في هذا المطلب. بقي أن نشير إلى مطلبين أخيرين في ختام هذا المطلب. طبعا تعرض الماتن إلى أن ما بين وقت الظهر وما بين وقت العصر مشترك بينهما، إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان. قلنا بأن من زوال الشمس بمقدار أداء صلاة الظهر هو مختص بصلاة الظهر، ومقدار 4 ركعات في آخر الوقت قبل غروب الشمس مختص بصلاة العصر، ما بينهما مشترك للفريضتين بمقتضى هم نصوص الاشتراك الدالة على ذلك، وبمقتضى نصوص الاختصاص الدالة على ذلك بالبيان الذي قد تقدم، فالأمر واضح. بقي عندنا الإشارة إلى مطلبين. المطلب الأول في معنى الاختصاص، والمطلب الثاني في مقدار الاختصاص. عندما نقول إذا زالت الشمس مقدار الوقت مختص بصلاة الظهر، ما هو مقدار الاختصاص أو مقدار الوقت المختص؟ مقدار الاختصاص ما هو؟ أما بالنسبة للأمر الأول وهو معنى الاختصاص، أقول لا يخفى أن لفظ الاختصاص لم يرد في شيء من النصوص، النصوص خالية من التضمن أو خالية من اشتمالها على لفظة الاختصاص. مقتضى عدم اشتمال النصوص على شيء من لفظ الاختصاص يجعلنا أن نعود في تنقيح هذا المطلب إلى العرف، ماذا يقصد منه العام أو الخاص. على أي حال، عمدة دليل الاختصاص الروايات الثلاث، رواية داود بن فرقد، رواية الحلبي، وصحيحة إسماعيل بن همام. نحتاج أن ننظر في مفادها من هذه الناحية، كيف ما هو مقدار دلالتها على البيان أو توضيح مفهوم الاختصاص. هذه مثلا الآن رواية داود بن فرقد، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر، حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي 4 ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. هذا التعبير عن الاختصاص. ما هو المستفاد منه؟ أقول المستفاد من رواية داود بن فرقد التالي، المستفاد منها عدم دخول وقت صلاة العصر قبل مضي المقدار المعين وخروج وقت صلاة الظهر لو لم يبقى إلا ذلك المقدار. يعني عندنا مفهوم أو مطلب، مطلب الأول أن صلاة العصر يدخل وقتها بعد انتهاء وقت صلاة الظهر، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فما لم يمضي هذا المقدار لم يدخل وقت صلاة الظهر العصر، وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. ما لم يدخل هذا الوقت لم يبقى الوقت المختص بصلاة العصر. هذا هو المستفاد من رواية داود، عدم دخول وقت صلاة العصر قبل مضي المقدار المعين، وعدم خروج وقت صلاة الظهر ما لم يبقى ذلك المقدار المعين لصلاة العصر. إذن نسبة صلاة العصر إلى ذلك المقدار كنسبة صلاة الظهر إلى ما قبل الزوال، ونسبة صلاة الظهر إلى ذلك المقدار كنسبة صلاة العصر إلى ما بعد المغرب. ببيان، لو أوقع صلاة الظهر قبل الزوال هل يقال بأن صلاة الظهر صحيحة أم يقال وقعت صلاة الظهر قبل وقتها؟ لو أوقع صلاة العصر في الوقت المختص بصلاة الظهر كان كمن أوقع صلاة الظهر قبل الزوال، فكما أن إيقاع صلاة الظهر قبل الزوال إيقاع لها قبل وقتها، إيقاع صلاة العصر في الوقت المختص بصلاة الظهر إيقاع لصلاة العصر قبل وقتها، وكذلك العكس. لو أوقع صلاة الظهر في الوقت المختص بصلاة العصر كان كمن أوقع صلاة العصر في وقت الغروب. لو أوقع صلاة العصر عند الغروب يكون قد أوقع صلاة العصر خارج وقتها، كذلك عندما يوقع صلاة الظهر في الوقت المختص بصلاة العصر يكون قد أوقع صلاة الظهر خارج وقتها. صار واضح؟ هذا معنى الاختصاص. إذن معنى الاختصاص المستفاد من رواية داود بن فرقد أن هذا وقت مختص بصلاة الظهر فلا يصح إيقاع الشريكة فيه، وذاك وقت مختص بصلاة العصر فلا يصح إيقاع الشريكة فيه. وعليه فلا يلزم من الاختصاص بالمعنى المذكور عدم صحة سائر الصلوات سواء كانت مستحبة أم واجبة. مثلا لو كان علي قضاء فريضة من الفرائض الفائتة وقعت في الوقت المختص بصلاة الظهر لا يقال بأنها فاسدة صحيحة، بل لو كان علي قضاء صلاة العصر من الأمس وأوقعتها في الوقت المختص بصلاة الظهر اليوم يقال بصحتها. معنى الاختصاص عدم صحة الشريكة اليوم في الوقت المختص بالشريكة الأخرى، لأن المقصود عدم صحة إيقاع أي صلاة مستحبة كانت أم واجبة في هذا الوقت. صار واضح؟ خب، فبناء على هذا نقول هذا المقصود. من هنا يتضح أن الذي حكي عن صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه في رسالته نجاة العباد من أن المقصود من الاختصاص عدم صحة الشريكة في الوقت المختص بالشريكة مطلقا، سواء كانت الشريكة أدائية أم كانت الشريكة قضائية، سهوا عمدا في غير محله. المقصود بعدم صحة وقوع الشريكة إذا كانت أدائية وكان ذلك عمدا، لا ما إذا كان ذلك قضاء أو كان ذلك سهوا. إذن هذا واحد. ثم الظاهر اختصاص دليل الاختصاص بما إذا لم يأتي بصاحبة الوقت، بمعنى إذا فرض الإتيان بصاحبة الوقت صلى الظهر ولم يمض مقدار 4 ركعات، لنفترض كما ذكرنا في البحث السابق أنه كان مسافرا فصلى 2 ركعات صلاة الظهر بحكم أن الظهر مقصورة فلم يمض مقدار 4 ركعات، هنا هل يسوغ له الإتيان بالشريكة أم لا يسوغ له الإتيان بالشريكة؟ نقول اختصاص دليل الاختصاص ظاهرا بما إذا لم يأتي بصاحبة الوقت. فإذا فرضنا إتيانه بصاحبة الوقت لا مانع من وقوع الشريكة في الوقت المختص. يتفرع على ذلك لو ظن ضيق الوقت فصلى العصر ثم انكشف بعد الفراغ بقاء الوقت بمقدار صلاة أخرى، هنا عليه أن يأتي بصلاة الظهر. لكن إتيانه بصلاة الظهر هل يكون أدائيا أم يكون إتيانه بصلاة الظهر قضائيا؟ نقول إتيانه بصلاة الظهر يكون أدائيا، ولا يكون إتيانه بصلاة الظهر قضائيا. بل لو سلم الإطلاق في دليل الاختصاص أو في دليل الأداء والقضاء ومنع الاختصاص، نقول بأن ظاهر الروايات الدالة على الاشتراك أقوى من حيث الشمول لهذا الفرض من رواية داود بن فرقد، وإن كانت رواية داود أقوى في الدلالة على الاختصاص، فيبنى حينئذ على الالتزام بأن وظيفته الإتيان بصلاة الظهر أداء. في المقام احتمالات أخرى تذكر في هذا المقام أو تذكر في هذا الفرع، أحيلها للبحث القادم، والحمد لله. يعني الإتيان بالشريكة في بعض الموارد